Ah, será? نادي يا صالح، في زيارة لمكتبة فلان. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل في هذا الأسبوع أيضا هذه الزيارة التاريخية التي كانت لعقل ولمكتبة ولمعارف الراحل العظيم العالمي الحائز على جائزة نوبل، المصري الحقيقي، المصري النابع من أرضك يا مصر، الذي أحبك، الذي أراد دائما أن تكوني في خاطره، الذي أعطاك. نستحضر هذه الزيارة الثانية والتي كانت يوما للدكتور أحمد زويل في عام 1988، وكل الدلائل كانت تشير إلى هذا النبوغ، والذي وصل به الأمر إلى أنه كان في طريقه ليحوز على جائزة نوبل للمرة الثانية. لعل إن شاء الله بعضا من تلاميذه، لعل من أشار إليه واسمه أحمد هيكل، طالب مصري كان من بين فريقه كما أبرز لنا في هذه الزيارة السابقة، لعله يكون من بين من يستكمل هذا الإبداع وهذا الاختراع. إلى روح الدكتور أحمد زويل أصدق الرحمات، ونستكمل ونستمع إلى هذه الزيارة الثانية لمكتبة زويل. دكتور أحمد زويل، احنا توقفنا في الزيارة السابقة عند كتاب حضرتك قلت لي ان تأثرت بيه جدا، عن تاريخ العلوم في الحضارات المختلفة، لكن انا عايز اعرف تاريخ المعرفة في حياتك طالبا في القاهرة وطالبا بجامعة الإسكندرية كلية العلوم، ثم طالبا في جامعات أمريكا وأستاذا بها ومديرا لمركز من أهم المراكز العلمية في كاليفورنيا. يعني هل كانت فعلا للمعرفة في حياتك دور واضح من الطفولة، ولا يعني جد بعد مرحلة سنية معينة؟ هو الحقيقة أنا أقدر أقول بكل أمانة إن لما كنت طالب في مصر ما كانش عندي التوسع للمعرفة في جميع المجالات زي ما بحبها دلوقتي حاليا، في بعد ما وصلت أمريكا وفي سن ده تقريبا دلوقتي. وأنا في مصر كان دايما التركيز بتاعي في الناحية العلمية، وكان واضح ليا جدا على فكرة إن وأنا في الثانوية العامة ان انا مش كويس ابدا في الدايركشن او الاتجاه الادبي، لان ما كنتش بحصل على درجات عاليه قوي فيه، بس كان دايما قوي جد يعني دايما غاوي موضوع العلوم والساينس ده، كان بيعمل فيه حاجه يعني انترستينج كده. دكتور زويل، سبت القاهره عندك كم سنه؟ انا سبت مصر عندي تقريبا 22 سنه تقريبا. فطبعا لما وبعدين يعني بكل صراحه تاني مع حضرتك، الطريقة اللي احنا درسنا بيها التاريخ والسيفلايزيشنز اللي هي الحضارات والحاجات دي كلها، كانت طريقة يعني انا حفظت كتير في الوقاع التاريخ ومين اللي عمل ده. بس انا لما بعد ما خلصت الدكتوراه في امريكا بدأت احس ان المعلومات العامة والحاجات اللي يقدر الانسان يحصل عليها في بلد زي امريكا ما فيش لها حدود، يعني there is no limit الحقيقة. وأنا من نوع اللي هو غاوي إنه يعرف general knowledge، يعني عايز أعرف معلومات عامة. sorry، إيه الحاجات اللي بتحصل حواليا في المجتمع، يعني ليه ده بيحصل ده وده وهذا. فأقدر أقول إن يمكن من أهم المعلومات اللي أنا بكتسبها دلوقتي هي في القطاع الـ نقول الأدبي اللي ليه علاقة بالذات بالحضارات وبالساينس هناك دلوقتي في أمريكا، يعني الناحية الأدبية اللي كنت مفتقدها هنا. مفتقدها هنا فعلاً. فيعني عندي حب كتير جداً دلوقتي مثلاً إن أنا أفهم ليه الحضارات القديمة ديت بترايز وتفول، بتعلو وتنخفض تاني، إزاي مثلاً إن الشعوب بتعيش يعيش إن هارموني يعني في تناسق. ليه بعض الشعوب بتحب إنها تنتج وبعض الشعوب التانية ما بتنتجش؟ إيه تاريخ الاكتشافات اللي اتعملت في العالم مثلا؟ يعني هل في مثلا فرق بين الفنان والعالم؟ يعني دي كلها أسئلة الإنسان بيحب إنه يعرفها، مثلا إزاي الجسم بتاعنا بيشتغل مثلا، يعني كل دي حاجات الواحد بياخدها ساعات بيقول إنها كويس إنها موجودة ومعروفة، لكن أنا الحقيقة حبي لها إن هو الإنسان يتعمق فيها ويعرف ليه، يعني إيه اللي بيحصل في الكون ده بتاعنا. يعني الفترة اللي عشتها في مصر لم تقترب بيك إلى الكتب الأدبية، لا مش كده؟ وبتقول إن ده بقى يعني تقصير منك ولا من الكتب الأدبية نفسها لم تستطع أن تستحوذ على اهتمامك؟ يعني هو يمكن الاثنين. هو الحقيقة أصل إحنا التركيز عندنا هنا في إن الإنسان مثلا لما دخلت الكلية وانه يعني بتبقى عمليه انتحاريه almost ان الانسان يحصل على تقدير كويس، وانه مظبوط. ففي الطالب الامريكي مش عمليه انتحاريه بالطريقه دي، فعنده وقت اكتر. يعني الطالب الامريكي بيدرس ميوزك، بيدرس موسيقى، وهو بيكون بيدرس علم، بيتعلم التايب رايتر، بيتعلم، لازم ياخد كورسز في الارت مثلا، في الفن، مع انه بيدرس علوم. احنا الحقيقه انا اول ما تخصصت على طول في العلوم بدات علوم، يعني ما فيش اللي هو النظام بتاعنا كان مختلف شويه. كنت علوم قسم ايه يا دكتور زويل؟ انا كنت سبيشال كيمستري، بيسموه سبيشال يعني تخصص كيمياء بس. بس في امريكا حتى في اول ما وصلت الحقيقه حتى المعلومات التاريخيه الاساسيه بالنسبه لمصر، يعني مثلا حضاره مصر القديمه دلوقتي انا عندي مكتبه كامله عنها باللغة الإنجليزية. حضارة مصر القديمة، لأن طبعا دي حضارة يعني تقدر تلاقي فيها المستحيل الحقيقة اللي تعملوا الفراعنة، فده ما كنتش أعرفه الحقيقة كتير قوي وأنا موجود هنا في مصر. طب هل في كتاب قريته في مصر تأثرت بيه وما زلت تذكره، ولا بداية خروجك إلى المعرفة العامة كانت بعد ما سافرت للولايات المتحدة الأمريكية؟ لا، الكتب طبعا في كتب قدرتها وأنا في مصر هنا كانت محدودة للكتاب اللي زي دكتور طه حسين، الأستاذ نجيب محفوظ، اللي هي العمالقة الكتاب المصريين في وقتي أنا لما كنت أنا موجود هنا في مصر. ده طبعا كنت بقرأ الحاجات دي، بس إن أنا أتمعن في الحاجات الأدبية دي وأحاول أفهم إيه علاقتها بحياة الإنسان وحاجات دي كلها، دي حصلت لي الحقيقة بعد ما سافرت أمريكا. طيب الكتاب اللي حيثك اهتميت أنك تقول لنا أنا قريته قبل ما أجي هنا القاهرة هذه الأيام، كتاب تاريخ العلم في الحضارات المختلفة. هو الكتاب ده على فكرة يعني عامل بيسموه بست سيلر، احسن مبيعات اكوردنج للنيويورك تايمز، المجله بتاعت نيويورك تايمز دي، لانه دايما الكتب اللي بتطلع على العلم وتاريخ العلم بتبقى شويه ممله الحقيقه، بتبقى جافه شويه. لكن الكتاب ده اول كتاب اشوفه انه يبين ازاي العلم تقدم من الحضارات القديمه لحد وقتنا الحاضر. فبيمسك مثلا الحضاره المصريه والدور اللي لعبته في العلم، الحضارة الجريك اللي هي اليونانية أو الإغريقية. فعملوا إيه الإغريق وتطوروا إزاي، وبعدين دور العرب مثلا، دور العرب ده في الحضارات الحقيقة بيبقى شوية وبالذات في أمريكا مش مفهوم كتير، لكن الحقيقة الكتاب كان ممتاز جدا في النقطة دي وشرح إيه اللي عملوا العرب. وبعدين أوروبا مثلا نمسك حاجة كانت مهمة جدا، انت حضرتك تعرفي كويس ان اول مكتبة اتعملت وانستيتيوت اتعمل ومعهد اتعمل في العالم كانت في اسكندرية. وفي مسكونسبشن او مثلا الناس بتفهم غلط في الغرب بالذات ان المكتبة دي اتحرقت لما جم العرب مصر، ده مش مظبوط. اكشوالي اللي حرق المكتبه كانوا الرومانز اللي هم الاول لما جم هنا. العرب بالعكس لما جم مصر كانوا مركزين على انهم يحاولوا يدرسوا الحضاره القديمه بتاعه مصر، يعني عملوا مجهود كبير جدا انهم يقدروا يفهموا الحضارة دي. دور العرب الاساسي في التقدم العلمي اللي هو مش معروف للناس كتير قوي، انهم كانوا العامل الاساسي اللي نقل الكتب اللي من الاغريق لاوروبا. يعني هم كان عندهم الترجمات الكبيره جدا جدا دي من الاغريق ونقلوها للحضاره الاوروبيه. لو ما كانش العرب عمل ده، يمكن ده كان، مش عايز اقول انه ضيع اوروبا في العلم، لكن يمكن اخر اوروبا يمكن قرون. فالحقيقه العرب لعبوا دور مهم جدا انهم ترجموا الكتب دي ونقلوها لاوروبا، وفي نفس الوقت عملوا اكتشافات مهمه جدا في وقتهم. يعني كلمه الكيمياء كيمستري، الكلمه نفسها جايه من الكيمي اللي هي الكيمياء اللي احنا بنقولها ديت. الجبر كلمه عربي بالظبط كده. فالعرب مثلا حسن بن الهيثم وعلم البصريات كلها اللي اتعملت دي، فالعرب قدموا ده كله. يعني الكتاب شرحوا الحقيقه بأونستي، بامانه بامانه، ان هم يفهموا الناس ان فعلا ايه الدور اللي لعبوه العرب، سواء كان في الطبيعه او في الكيمياء او في الرياضيات او في حتى في الاسترونومي اللي هو علم الفلك. فدي كلها كانت حاجات مهمه. القدماء المصريين كمان، الحاجات اللي عملوها قدماء المصريين العلميه في الضوء، حتى في تخصصي انا وانا اتكلمت عنه في المحاضره العامه الاوبتكس، في فرع الاوبتكس، ويعني يكفي انهم كانوا بيعبدوا الشمس وانهم بيفهموا ان الشمس دي بتيجي في خطوط مستقيمه، ان دي بدايات الليزر بقى ولا ايه؟ بدايات الليزر فعلا والله، يعني بدايات الليزر ديفنتلي، لان طبعا اذا ما كناش نفهم الضوء ده معمول من ايه ما نقدرش نطوره ونقدر نعمل ليزر. فدي كلها حضارات كانت بالنسبة لي مهمة جدا الإنسان يفهم الدور اللي لعبته الحضارات المختلفة دي في تطوير العلم والتكنولوجيا. طيب الكتاب أظهر كيف غابت الحضارة العربية. هو الكتاب الحقيقة وضح نقطة مهمة جدا، إن العرب في وقت من الأوقات كانوا مهتمين جدا بالعلم، وإن زي ما قلت حضرتك قبل كده في البرنامج الأولاني، إن أي شعب عايز يتقدم لازم يهتم بالعلم. فكرة إن إحنا هنشتريه مش هتنفع، فالعرب في الوقت ده اهتموا بالعلم، وكان عندهم علماء بيدرسوا الطب والبصريات والكيمياء وكله ده. فإمتى بقى حصل من إن ده راح من العرب؟ لما اشتروه بالضبط، لما بدأوا يوردوه بقى لأوروبا، وبدأوا يحسوا ان هم فاهمين العملية دي اكتر من كده، وبدأت اوروبا بقى تبني القواعد والصناعات الجديدة في العصور ديت، والعرب في نفس الوقت بدأوا يعتمدوا على هذا، ونتيجة هذا بدأنا ان احنا نفقد حاجة كانت موجودة عندنا valuable، حاجة very مهمة جدا يعني. طيب بشكل عام دكتور احمد زويل يهوى قراءة السير والشخصيات زي ما قلت لنا برضو، معرفش سير الشخصيات للشخصيات العلمية العلماء ولا للأدباء أو السياسيين ولا بشكل عام؟ أول حقيقة بشكل عام، أنا دايما يمكن من صغري كمان أهتم بكتب لها برضو علاقات بالشخصيات اللي أثرت على المجتمع اللي عاشوا فيه. يعني من أول غاندي بتاع الهند لتشرشل في إنجلترا، للراحل أنور السادات أو جمال عبد الناصر، دي كلها شخصيات فعلا عملت تاريخ، يعني غيرت حياة الشعوب اللي هم عايشين فيهم. صح أو غلط احنا ما بنناقش هنا، لكن الأهم من كل ده إنها فعلا عملت إمباكت. يعني الأمريكان بيقولوا عملت إمباكت، زي كانت خبطة كبيرة جدا ها أثرت في الشعوب اللي هي عاشت فيهم. علماء نفس العملية، لما ناخد ألبرت أينشتاين، أو عندنا واحد مثلا اللي هو الحقيقة كان في الجامعة اللي أنا فيها اسمه لاينوس بولينج. بولينج ده الفيتامينات والحاجات دي وقصته رهيبة، أو الحقيقة في كتاب عليه برضو قريته. يعني سواء كان في العلم بيكاسو مثلا، لما الإنسان بيقرأ تشايكوفسكي، لما مثلا في كتاب قريته أنا على اللي هو الأماديوس ده اللي هو كان اسمه إيه فاللي هو حضرتك شفت الفيلم ده أماديوس ده اللي هو موتسارت، دي كلها شخصيات أثرت على العصر اللي هم عاشوا فيه. أنا الحقيقة I enjoy إن أنا أقرأ على الناس دي. كتاب حديث أنا لسه مخلصه وأنا قبل ما أجي هنا بحوالي شهور، اللي هو كتاب كانت كتب على مدام ماري كوري. مدام ماري كوري اللي هي مكتشفة الراديوم. أيوة. طب وده لسه بتقرأ فيه يعني بتقرأ عن مدام كوري؟ أقول لحضرتك أنا قريت كتير قوي عنها، بس ده كتاب طلع برضو بطريقة مختلفة جدا، وهو إنه الأول مرة بيظهر الناحية الشخصية بتاعت مدام كوري في علاقتها الخاصة نفسها، ودي طبعا كانت ست، طبعا أول ست تحصل على تو يعني جائزتين نوبل في الكيمستري والفيزيكس، إن هي كانت passionate يعني كانت دايما كل حاجة بتحاول تعملها بتعملها بحرارة، وحتى في قصص حبها اللي عملتها سواء كان مع جوزها أو في الأفيرز اللي كانت عندها دي عملتها بنفس الطاقة الرهيبة دي الحقيقة، وعاشت حياة كلها ريتش، حياة غنية بنجاح بفشل، لان دايما يعني حتى لما فشلت بغنى فعلا. ده اللي انا عايز اقوله، كلمه غنى ديت يعني فشلت فعلا بغنى، فده شخصيه زي ديت استرعت غنى يعني فشل زريع بقى عشان ما حدش فشل يعني زريع ما فشلش اي فشل لازم تفشل يعني. طب فشلت في ايه؟ ايه الفشل الذريع اللي تعرضت له؟ يعني هي كانت ستبرن يعني عنيدة جدا يعني الانسان ساعات اما بيكون عنيد اكتر من اللازم وبيصر فبيبقى عارف ان هو ماشي في طريق خطأ، بس عشان الناس بتعنده بيستمر في هذا الطريق الخطأ. فمثلا في وقت من الاوقات هي كانت عندها علاقة شخصية مع عالم تاني مشهور جدا في فرنسا الحقيقة، اصرت على انها تمشي في الطريق اللي هي عايزاه، فحياتها الشخصية دايما كانت مش ناجحة زي حياتها العلمية اللي هي اكتسبتها وخلت العالم كله يحترمها فيها. وقت اعلان حصول الاستاذ الروائي الكبير نجيب محفوظ على جائزة نوبل، حضرتك كنت في الولايات المتحدة ولا لا؟ الحقيقة انا كنت في القاهرة، أنا كنت في القاهرة، وبعدين سمعت الخبر من السكرتيرة بتاعتي، كانت بتكلمني في اليوم ده من في التليفون، وقالت لي في واحد مصري خد جائزة نوبل، فطبعا ده خبر سعيد جدا لنا كلنا الحقيقة. طبعا احنا بنرجو ان شاء الله ان واحد من علمائنا ينالها بإذن الله. الحاجات دي بالتوفيق من عند ربنا الحاجة. بإذن الله. دكتور أحمد زويل قال لي برضو أن صعود وهبوط الحضارات، ويمكن إحنا سمعنا عن الكتاب ده، لكن قلت لي أن بتهوى أيضا الاطلاع على أسباب صعود وهبوط الحضارات المختلفة. هل قريت هذا الكتاب؟ في كتاب برضو شيق يمكن قريته من قيمة سنة تقريبا، اسمه The Rise and Fall of Civilizations. الكتاب ده بيشرح، أنا دايما أقول يعني دايما أسأل نفسي ليه حضارة مصر القديمة طلعت ونزلت مثلا، أو الحضارة الصينية، أو من بص مثلا على اليابان بالتقدم الرهيب اللي عاملينه ده، هل حينزلوا تاني؟ نبص لقى كوريا اللي أنا ما سمعتش عنها قبل كده ديت، يعني ما سمعتش عنها في التقدم العلمي والتكنولوجي، بدأت دلوقتي تطلع وبتحاول تحارب اليابان كمان يعني. فإيه اللي بيسبب للشعوب إنها بتعمل ده؟ فبدأت أقرأ الكتاب ده، وحتى خلاني إن أنا أدرس أكتر الحضارة، لأن هو بدأ بالحضارة المصرية القديمة طبعا، أول الحضارات أو من أول الحضارات، لأن السوميريانز كانوا قبلنا شوية، لكن بدأت أفكر شوية ليه الحضارة المصرية، وفعلا رحت درست الداينستيز المختلفة، ومن أول تعرف حضرتك من أول يمكن 3000 بي سي لحد 1500، وبعدين دخلنا على الجريكس من 3000 قبل الميلاد إلى 1500 قبل الميلاد. فبدأت أدرس التواريخ بتاعتها والناس اللي حكمونا، فلقيت ان في حاجه مهمه جدا في تاريخ مصر ما كنتش اعرفها، وهو ان مصر كانت عندها روعه الحضاره القديمه لما كانت عندها سيستم، عندها نظام ان الفرعون معروف ايه اللي يقدر يعمله، وان تحت الفرعون ده في ستراكشر معين، وتحت الاستراكشر ده في ستراكشر معين، وكل تنظيم او هيئه معين، وكل هيكل عارف بالظبط هو لازم يعمل ايه وما يعملش ايه. وفي نفس الوقت مصر يعني بناء في بناء معين. معين في بناء معين او تنظيم معين. يعني ما فيش تقدر تقولي ايه بيسموه احنا يعني في العصر الحديث، احنا دلوقتي بنقول ان الانفراستراكشر بتاعهم او البناء بتاعهم كان موضوع وضع سليم، معروف مين اللي في القاعده، البنيه الاساسيه، البنيه الاساسيه معروف مين اللي في القاعده ومين في الـ في الـ في الطب او على القمه، وازاي السيستم او النظام ماشي مع بعضه. ده كان واضح جدا جدا. بجانب هذا ان مصر كمان ما كانتش في حاله حروب، يعني كانت من اول سيناء، منطقه سيناء لحد منطقه النيل ما كانش فيه لنا حروب كتيره مع اي حد، وكانت مصر بتبني داخليا، بتبني داخلا، كان عندها عظمه كبيره جدا، بناء المعابد وبناء المقابر و و و. اول النظام ده ما بدا يتفك وبدا بقى يعني بيقولوا مثلا ان البريست اللي هو القسيس او يتدخل في شؤون الفرعون، والفرعون يتدخل في شؤون القسيس، وفي بقى بدا النظام كده ما يبقاش عنده الوضوح الرؤيه اللي كان موجود قبل كده. وبدأت طبعا نحس احنا كمان بان احنا عندنا عظمة كبيرة جدا، وان احنا احسن سيفلايزيشن في العالم، فبدينا نغزو كمان بعض البلاد، عايزين نتوسع كمان اكتر. فبداية النقطتين دولت يعني على اللي بيقوله هذا الكتاب، بداية النقطتين دولت بدأنا نضعف لان احنا مش مرتبطين زي ما كنا، والنظام مش واضح ابدا، وفي نفس الوقت القوة بتاعتنا رايحة في حروب و و و الاخ، فبدأت تضعف حضارة مصر وبدأت تقل حضارة مصر. وطبعا أول الحضارات دي ما بتقل، العالم من بره بيشوف الحاجات دي فيبدأ يغزوكي أكتر، وبيبدأ يجي يستعمر هذه البلاد ويستفيد منها. وطبعا أول ما نزلت الحضارات، الحضارة المصرية القديمة، بدأنا يجينا الإيرانيين اللي هم كانوا في الوقت ده بيسموهم إيه، البيرجنز، الفرس، فجانا الفرس وجانا اليونانيين وجانا الرومانز وجانا الأتراك، فبدأت مصر تبدأ تحتل من بلد لبلد تانية. وطبعا لحد ما جت ثورة 52 وبدأنا نشوف على الأقل إن في مصريين تانيين بدأوا يحكم البلد تاني. فده يعني rise and fall، يعني وصلنا لقمة صعود وهبوط، صعود وهبوط، وصلنا لقمة رهيبة جدا وبرضه نزلنا تاني نتيجة عوامل ان احنا ما عندناش. دايما انا بقول الحقيقة مدام ان اي تجربة علمية او اي مجتمع او اي مبنى ما فيهوش نظام لازم هيحبط. بس هي يعني خط بياني او دورات مش كده، يعني صعود وهبوط ثم صعود. ده بقى سؤال مهم، ليه بتحصل الدورات دي؟ يعني ليه يعني لما كانت انجلترا، انا كنت فاكر لما كنت طالب صغير هنا كانوا يقولوا ان يعلمونا ان انجلترا is the master of the sea، يعني سيدة البحار، والامبراطورية، والامبراطورية التي لا تهزم، مش عارف لا تغيب عنها الشمس، لا تغيب عنها الشمس. فكل الاسماء دي والالقاب دي ليه بقى حصل؟ هذا الكتاب ده بيتعمق للنقطة دي يمكن في 2 chapters او جزئين. ليه الدورية بتاعتها دي؟ يعني ليه انجلترا طلعت ونزلت تاني؟ لان لما بتوصلي بقى للعظمة دي كلها، انت كإنسان بتحسي انك عندك عظمة، ولما الإنسان يحس ان هو عنده عظمة بيهمل الأمور، واخد بال حضرتك؟ فدايما العظمة الكبيرة جدا بتولد هبوط، لان الإنسان لو ما حافظش على اللي عنده من ناحية العظمة دي لازم هتأدي لهذا الهبوط. امريكا الحقيقة بتتحاول تتغاضى هذه النقطة، يعني هي عارفاها من الحضارات اللي قبل كده. فالنهاردة مثلا عندنا في أمريكا عندنا مشكلة كبيرة قوي اللي هي موضوع الديفيسيت ده، اللي هو يعني بنصرف أكتر ما من دخل الدولة. فطبعا ده مشكلة رهيبة جدا، أمريكا خايفة منها جدا، لأن لو الديفيسيت دي زادت كتير قوي نقص، يعني بمعنى لو زاد بكمان ده ممكن يؤدي لمشاكل كبيرة جدا جدا جدا للحضارة الأمريكية. فدايما الحضارات لما توصل لقمة وما تاخدش بالها من القمه اللي هي فيها ديت. يعني احنا كان عندنا اظن فاكر حاجه لو اقدر اقولها باللغه العربيه المظبوطه، يعني ارجو ان انا اقدر، اللي هي كان في العلم مثلا كنت فاكر كان دايما يقولوا ويل لطالب العلم ان رضي عن نفسه، مش كده؟ لطالبه دي صعب شويه. لطالب العلم ان رضي عن نفسه، يعني لو راضي بقى عن نفسه هينزل تاني. فانا بعتقد ان الدورية بتاعة ديت نتيجة ان اول ما بتوصل لحاجة ما بتحافظش عليها. بس هي نقطة البريست او القسيس او تدخل الكنيسة دي معروفة في يعني على مستوى الحضارات كلها، لكن عادوا تاني الى احترام وضع الكنيسة، مش كده يعني؟ هو طبعا ده موضوع تاني، موضوع تاني خالص، بس هو ده لا لا لا طبعا هو موضوع تاني جدا، بس هو النقطة اللي انا عايز اقوله بالتدخلات ديت كلها، وطبعا التفاصيل انا ما بقولهاش لان ما عندناش وقت، ولكن الاهم من ده كله ان هو مجرد ان النظام يروح مننا تروح الحضاره، لان ده يخبط في ده وده يخبط في ده، مفيش اللي هم بيسموه الامريكان انفراستراكشر، مفيش النظام اللي هو بيقول لو عملت شغل كويس مثلا تحصل على منصب كويس، او لو ان انت عملت كذا وكذا وكذا وكذا يبقى هنبني ده او هنعمل ده. النظام ده لو راح ما بتروح الحضارة. طيب يعني ايه الكتب اللي ما زالت موجودة عندك هناك وبتنتظر انك تقراها، او الاعمال او الاوراق العلمية اللي بتستعد لها؟ وانا بتصور ان حياتك عبارة عن مجموعة من الاوراق العلمية والبحوث والى اخره وكثير من الاشياء الاخرى، لكن لابد ان يكون هناك مجموعة من الابحاث بتقوموا بيها يعني. هو الحقيقة في طبعا حاجات انا اول ان شاء الله ما اوصل على طول نحاول نخلصها، دي حاجات لها علاقة بأشعة الليزر ولازم أكتبها بسرعة وننشرها وحاجات كده، لكن في حاجة يمكن أحب أن أنا أعملها، ودي مش بس علمية بحتة في تخصصي أنا، بس هتكون عامة، وحكتب كتاب أنا إن شاء الله لما يكون عندي الوقت المناسب في المكان المناسب، بجمع فيه شوية حاجات دلوقتي وحكتبه، والكتاب ده عايز أسميه Man and Technology، الإنسان والتكنولوجيا. والفكرة اللي عندي فكرة الحقيقة بسيطة قوي، يعني فكرة بسيطة جدا، وهو إن الإنسان بيوحى يعني بقدرة الخالق بيديله يمكن أهم حاجة في حياته، وهو طريقة التفكير. الإنسان بيفكر عن بقية كل الكائنات، فلما إحنا بنفكر بننشر العلم أو بنتعلم حاجات كثيرة. كلمة العلم يعني لها علاقة بالتعليم، الواحد بيتعلم حاجات كثيرة جدا، فلو تعلمنا وعملنا تقدم لهذا العلم بننتج تكنولوجيا أن حضرتك بتقدر تركب عربية، بتقدر يكون عندك تلاجة، بتقدر تركب طيارة، ده كله تكنولوجيا، تفرج على التلفزيون، كل ده. بس التكنولوجيا دي بقى بتخدم مين؟ بتخدم الإنسان تاني. فهي عملية دورية جميلة جدا، يعني حضرتك ان الانسان بيطلع التكنولوجيا دي والتكنولوجيا بتخدم الانسان. فنفسي اتعمق في هذا الموضوع، ازاي ده بيحصل عن الطريقة العلمية المضبوطة، ودوره على المجتمعات المختلفة في العالم اللي احنا عايشين فيه ده. وبعدين عايز انهي الكتاب، هل ده كويس للانسان ولا وحش للانسان؟ عندك تصور انه ممكن يكون وحش؟ يعني ما هو السؤال، طرح السؤال في حد ذاته بيحمل تصور. هو يعني مش هقول انه وحش طبعا، لان هيبقى فيه هجوم كتير، بس اللي انا هقوله انه كويس جدا جدا للانسان طبعا، لان لما يكون عندنا طيارات تاخدنا من هنا لامريكا في 10 ساعات دي حاجه كويسه قوي، بدل ما نروح بالقطر بالقصد بالباخره في شهور، فطبعا ده بيساعد الانسان. بس عايز اقول ان التكنولوجي برضه بيجيب مشاكل للمجتمعات. التكنولوجي بيجيب مشاكل للمجتمعات، وبيجيب السرعه، وبيجيب عدم ان الانسان يمكن يعني مثلا اديك مثال بسيط قوي انا بعتبره انه يمكن يوضح النقطه بتاعتي. يعني النهارده مثلا في كمبيوترز في كل مكتب وفي كل بيت، وحتى الاطفال دلوقتي في بلد زي امريكا بيستخدموا كمبيوتر ولا. طب ده نتيجه ايه؟ ده انسان نتيجه العلم طلع التكنولوجيا دي. التكنولوجيا دي قدرت تخدم الانسان انه يعمل معلومات ويكتب ولا. بس ايه اللي بقى اضراره؟ أضراره مثلا إن النهاردة الأطفال أو الشباب ما بيقراش زي ما كان بيقرأ زمان، لأن بالكمبيوتر قاعد قدامه بيقدر يكتب اللي هو عايز يعمله وبيلعب بالكمبيوتر ده all the time. لكن فكرة إنه ياخد كتاب ويقعد كده ساعة أو اتنين لوحده يقرأ عن ثقافة ويقرأ عن ده ويقرأ عن ده بيقل دلوقتي في العالم، بيقل لأن ثورة الكمبيوترز الرهيبة دي مخليها الشباب اللي طالعين مع الكمبيوتر ما عندهمش، عايز أقول appreciation يعني تقدير يمكن للكتاب زي مثلا حد في سني أو واضح حضرتك. وما فيش بديل أبدا لقراية الكتب، لأن لما بتقرأ كتاب بتخلي تتمعني فيه بدبث بعمق، وفي نفس الوقت ده بيخلي الإنسان يفكر كويس قوي ويبتكر هو وكمان حاجة تانية بينجوي أو بيتمتع بالبيوتي بتاعت إذا كنت بتقرأ عن آرت مثلا يعني بتتمعني فيه الفن من الفنون الفن، غير إنك بس تشوف صورة على الشاشة بتاعت الكمبيوتر أو على الشاشة بتاعت التلفزيون. النهاردة العيل الصغير في أمريكا بيتفرج على التلفزيون يمكن 7 ساعات في اليوم. أنا بعتبر إن ده نتيجة التكنولوجيا الحديثة ده، بس أنا بعتقد إن ده حاجة مش كويسة بالنسبة لشاب عنده 12 سنة مثلا أو ولد أو بنت أو حاجة. فيعني عايز أقول إن التكنولوجيا بتخدمنا في حاجات كتيرة جدا، بس برضو بتولد حاجات لازم نقاسي منها شوية ولازم نأدابت لها، يعني لازم نغير طريقة تفكيرنا بقى بتاعت زمان نتيجة التكنولوجيا الجديدة اللي بتحصل ده. طبعا ده يمكن واضح أكتر في الولايات المتحدة الأمريكية عن أوروبا، يعني ما زالت البلاد الأوروبية يعني تعاني أقل من الموضوع اللي حتى بتتكلم فيه ده. حضرتك كلامك مظبوط، بس أقدر أقول لك إن الدينجر أو الخطورة إن لازم هتزحف على أوروبا ولازم هتزحف على بلد زي مصر، لأن زي هي زحفت أو هي موجودة بتزحف أكتر يعني زي حضرتك عارف زي إيه، زي مثلا الجينز مثلا أمريكا طبعا. عوامل الوراثة لا أنا ما أقصدش الجين بالهدوم مثلا، يعني دي طلعت مثلا من أمريكا وبتاعها، بتبص لها حضرتك شوية بشوية بيجي أوروبا وبعدها بشوية بتبص لها إنها موضة في مصر، يعني لازم تحصل. يعني مثلا أديكي مثال تاني بيعجبني، أو يعني أنا قبل ما أطلع من مصر الأفلام المصرية كانت كلها عبارة عن أفلام عبد الحليم وفتح حمامة وشادية وكلها قصص حب وبتنتهي بسعادة كويسة قوي، وحتى بيزعلوا مع بعض بس في الآخر بتبقى فيها سعادة. أنا وأنا هنا دلوقتي في مصر بشوف أفلام كلها دلوقتي فيها رعب شوية وفيها قتل وفي مسدسات وبتاع، ده إيه؟ الأفلام المصرية يعني في برضه حصل في زحف من السينما الأمريكية على، لأن طبعا إحنا معروف عندنا بس والله رجعنا تاني لأن برضه السينما رجعت تاني بس الحقيقة يعني السينما الأمريكية معروف عنها إنها بتحب جدا الهورر موفيز والحاجات القتل والحاجات دي، الشعب الأمريكي بيحب إنه يتفرج على الحاجات دي، فبرضه ده ليه تأثير لأن العالم النهارده يا مدام بدأ يتصل البعض ببعضه أسهل بكتير. الساتلايتس اللي موجودة فوق، الأقمار الصناعية، التلفزيونات النهاردة طبعاً قريب قوي حيبقى في مصر يمكن في 10 شانلز اللي بتيجي من إنجلترا واللي بتيجي من أمريكا، لأن كلها دي ثورة كبيرة جداً في عملية الاتصالات دي، فالعالم متصل ببعض البعض أسهل بكتير جداً من مثلاً 20 سنة فاتوا. دكتور أحمد زويل، زرت مكتبة الكونغرس؟ صرتها مرة، وطبعا دي مكتبة قيمة جدا الحقيقة وفيها معلومات ممتازة جدا. الحقيقة من الحاجات الجميلة قوي في أمريكا إن مش بس الكونغرس، مكتبة الكونغرس، إن تقريبا في كل بلد صغيرة حتى الناس ما دي يمكن اللي بنعرفها، وأنا كان لي الحقيقة فرصة زرتها فيها وقدمتها لمستمع برنامج زيارة المكتبة فلان، لكن يعني برضو مهم قوي إن حضرتك تكلمنا عن نظام المكتبة في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام زي ما حضرتك بدأت دلوقتي. هو يعني اللي أنت عارف إن حضرتك في كل بلدة أو مدينة أو الناس مع بعضها بتدفع ضرائب وبتتجمع مع بعض وحتى بيعملوا ساعات تبرعات نفسهم انهم يدوا كتب في منطقة معينة، يعني تروحي قرية حتى ساعات تبص تلاقي فيها اسمها مكتبة المدينة سيتي لايبرري، يعني دي بتبقى مكتبة ليه بقى؟ عشان الأطفال اللي عنده 12 سنة و 14 سنة و 20 سنة نفسه يتعلم على الليزرز مثلا بيروح يلاقي كتاب عن الليزر المبسط وبيتعلم عنه. رغم انهم ادركوا انه الكمبيوتر وغيره من الاختراعات الحديثه ابعدت الشباب الى حد ما عن الكتاب، لكن هم برضو بالظبط كده هم مصرين على ان فكره المكتبه لا تعوض، ان حد مثلا يقدر يروح المكتبة ويفتح كتاب ويتعلم عن عن إيه اللي بيحصل في أي مجال اللي هم عايزين. وحتى في البيت نفسه في اللي هم بيسموه انسايكلوبيديا، دائرة معارف. دائرة معارف، يعني النهاردة تقدر تشتري بفلوس بسيطة أو تقدر تشتري انسايكلوبيديا موجودة في البيت عشان الناس تقدر تبص فيها. فطبعا ده مش لازم ان احنا مش لازم يكون مثلا في بلد زي مصر في كل بيت او في كل مدينه، بس الحقيقه فكره ان يكون في مكتبه او اتنين، واحده لتس سي في القاهره واحده في اسكندريه او في مناطق تانية بس كامله، عايزين المزيد والمزيد يعني. لا هو الحقيقه يعني ليها تعليق على ان يمكن مكتبات الاطفال يمكن دي اهم بكتير جدا من المكتبات العامه اللي احنا بنتكلم عنها دي، لان هو ده الطفل اللي هو الواحد نفسه ان هو مثلا يقرا كده عن حاجه تسبارك، يعني تخليه يبقى عنده شراره في شراره كده في التفكير انه نفسه يعمل مثلا كمبيوتر او ليزر او بتاع. هم دولت اللي هيروحوا الجامعات ويحبوا العلم ويحبوا التكنولوجيا ويساعدوا البلد انها تنهض في المستقبل، فدي نقطه مهمه جدا الحقيقه. طيب يعني احنا برضو مش عايزين نسيب الدكتور احمد زويل من غير ما يقول لنا بعض المعلومات عن الليزر وأشعة الليزر واستخداماتها ايضا. احنا بقى برضو نريد المزيد والمزيد، يعني تقدر تقول لنا برضو جديد عما قلناه في زيارتنا السابقة؟ اللي اقدر اقوله مثلا يعني يمكن يكون جديد شويه ان اشعه الليزر طبعا دلوقتي بتستخدم في مجالات كتيره جدا. بالنسبه لمصر انا بعتقد يمكن الحاجتين المهمين اللي انا احب اركز عليهم، واحد ان دي تكنولوجيا مهمه للعصر اللي احنا عايشين فيه والعصر الجاي، يبقى لازم يكون لها قاعده مهمه في مصر، هي او الكمبيوترز او البايو انجينيرينج الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها دي. نقطه ثانيه ان في الحاجات الطبيه والصناعيه اللي يمكن احسن حاجه دلوقتي اللي مثلا جراحه العيون باستخدام الليزر ديت مثلا، دي شائعه كتيره في المناطق الحاره والناس بيديفلوب يعني بيجي لهم حاجات في العين ما بيقدروش يشوفوا بيها، فكان زمان لازم يعني في اكتف سيرجري كده القطع والبتاع والحط حاجات على العيون بتاخد شهور عمال ما الانسان يقدر يشوف تاني. النهارده في بلد زي امريكا حتى في البرازيل عندهم الحاجات دي دلوقتي، وفي اوروبا طبعا بيقدروا يكشفوا على العين بالليزر وفي نفس الوقت يستخدموا الليزر ان هم اذا كان في لحم يعني او مش عارف بيقولوا ايه اللحام يعني اللحام بالنسبه في العين او في غشاء عايز يتفتح او ده كله بيتعمل دلوقتي بيسموه مايكرو سيرجري، يعني جراحه دقيقه جدا باستخدام اشعه الليزر. طب لماذا كانت جراحه العيون بالذات اسبق من غيرها من الجراحات في استخدام اشعه الليزر؟ يعني لانه كان واضح قوي ان الفكره الليزر عنده حاجة اسمها انتقاء، يعني سلكتيفيتي فعنده انتقاء، فواضح جدا ان اول استخدام فيه ان احنا نقدر نسلطه على العين، لو استخدمنا الليزر معين نقدر نسلطه على العين من غير ما يعمل دامج او يخسر العين، لان باستخدام لون معين للليزر يقدر يدخل في العين من غير ما يخسر العين. في استخدام جديد عايزين يعملوه اللي هو في انه يساعد في الكيدني ستون نفسها اللي هي الحصوه، حصوه الكلى. حصوه الكلى، فبدل ما الفتح والحاجات دي كلها لو يقدر يسلط اشعه الليزر على الحصوه نفسها بيفتتها من غير ما يعمل اي دامج او اي مشاكل بالنسبه للكليه نفسها. في برضو ابحاث شغاله دلوقتي في القلب، في انا اعرف صديق لي في جامعه يو سي بيشتغل على استخدام الليزر في موضوع الكانسر نفسه، موضوع السرطانات نفسها. فدي كلها استخدامات طبيه، وبعدين جميل فيها كمان انها يعني بتتعامل بحماس كتير قوي، لان هيبقى في تقدمات هائله ان شاء الله في السنين الجايه في هذه الدكتور. الليزر ايضا بيستخدم في الادوات المنزليه وال يعني مثلا حضرتك حتى في دلوقتي في الريكوردز اللي بسموها ايه دي التسجيل اجهزه التسجيل التسجيل يعني كان زمان فاكره حضرتك بتستخدم الابره والريكورد الاسطوانه والابره فالابره اكتشفوا انها بتفحر كتير يعني بعد مثلا 15 سنين بتاع بتخلي الاسطوانه نفسها فيها اصوات مزعجه كتير قوي فدلوقتي بيستخدم اشعه الليزر فيديو ديسك ده بيستخدم اشعه الليزر الناس كتير قوي بتشتري ده وبتستخدم الديجيتال ديسك ده. طيب دكتور احمد زويل عندك مكتبه في بيتك هناك في الولايات المتحده الامريكيه مكتبه برفوف بالمكتبه التقليديه اللي احنا عارفينها؟ طبعا انا عندي الحياه منظمها ازاي وصفها لنا كده. انا عندي مكتب في بيتي لان انا التليفونات والحاجات دي في امريكا بتزعج جدا والواحد ما بيقدرش يركز لما بروح المكتب عندي انا في المكتب في الشغل فدايما لما بقوم الصبح بقعد ساعه او اتنين الصبح افكر واركز واكتب شويه ابحاث وحاجات زي كده فعندي مكتب في البيت بتاعي انا في المكتب ده في تقريبا حيطه بحالها مليانه كتب الطريقه اللي انا منظمه بيها الحقيقه جزء كامل عن مصر تاريخ مصر وحضارة مصر والكتب اللي اتعملت عن مصر اللي أنا بقراها من أمريكا وخلافه في جزء تاني مثلا على أوتوبيوغرافيز بتاعة الناس ديجول وتشرشل والناس دي كلها السيرة الشخصية دي كلها وعندي الحقيقة مجموعة كبيرة قوي من الكتب دي عندي الحقيقة جزء كامل عن العرب والإسلام قريته لاني كنت يعني عايز افهم ازاي حصلت الحركه الاسلاميه ونفس الانتشار بتاع العرب لحد ما راحوا سبين والحته دي كلها اسبانيا فده جزء برضو منه وبعدين طبعا في جزء كبير جدا علمي وبعدين في جزء الاخير اللي هو موجود عندي غير العلمي اللي هو في بيشمل حاجات مختلفة جدا ان انا مش اكسبرت يعني مش متخصص فيها مثلا كتب عن الارت الفن مثلا الطب في الكشف عن جسم الانسان بنفسه الحاجات الرياضية يعني ايه الكشف عن جسم الانسان بنفسه هي بتبقى عبارة عن انسايكلوبيديا او دائرة معارف ان الانسان لو شعر باي حاجة يفتح الكتب بنفسه ويعرف ايه اللي بيحصل في جسمه وانا بحب افهم يعني افترض ان جالي مثلا وجع في ايديا الشمال هو ليه في ايديا الشمال ومش في ايديا اليمين فبيشرح لك مثلا ده في كذا وكذا وكذا كذا بيسموها دائره معارف طبيه كامله وحاجات عن الرياضه والفيتامينات وفي حاجات تانية انا مهتم بيها اول ايام دي اللي هي موضوع الرياضة ده لأن ده مهم جدا أنا بعتقد بالنسبة للجسم وبالنسبة لحركة النشاط الصبح ده يعني حضرتك بقى لما يبقى الواحد سهران لحد الساعة 12 أو الساعة 1 وبعدين نايم وقايم خامل كده بياخد ساعتين ثلاثة عمال ما يفوق لكن لو الواحد عنده مثلا بيجري شوية حوالين البيت أو بيتعود أن يعمل شوية تمرينات أو بتاع الحقيقة لها عامل كبير جدا ولما الواحد بيدرسها بيلاقي يعني على المولكيولر بقى ساينس على الجزيئات علم الجزيئات علم الجزيئات بتلاقي انها يعني ات ميك سنس يعني لها معنى مظبوط ازاي يعني مثلا تفسير بقى العلمي لها التفسير العلمي مثلا احنا نايمه متاخر جدا وقايمه الصبح فاول حاجه تقريبا الواحد كان بيفتكرها في ما كنت في مصر الواحد ياخد شاي وقهوه وبتاع اولا الشاي والقهوه في منبهات كتيره جدا وبعدين بيخلي النيرفس على الجهاز الأعصابي ده مضطرب شوية فإحنا أيمين الصبح عندنا نقص في الأكسجين فالنقص في الأكسجين ده في مادة في الدم نفسها بتحمل الأكسجين وبتوديها للمخ اللي هو بيخلينا نفكر وستيميوليت ونبقى كده يعني واضحين قوي جدا فنتيجة الحركة الإكسرسايز ديت بتعملي حاجتين أولا بتاخدي كميه اكسجين كتيره جدا بيطلع ده للمخ وبعدين عملتي سيركيوليشن يعني اللي هو دوره عملتي دوره الدم دي طالعه بقى بتحمل الاكسجين ده من الجزء ده اللي فوق للمخ فتبص تلاقي النشاط كويس او مع ان الواحد بيبقى تعبان وهو بيعمل التمرينات دي ولكن بعد ما يخلص كل ده يحس بقى فعلا انه يعني في حيوية كده في فترة الصباح ديت فلها ميزة الحياة كويسة أوي. لو قلت أن مكتبة الدكتور أحمد زويل مكتبة علمية وإيه؟ أقدر أقول علمية و هيومن يعني هيومانيستيك يعني إنسانية. لا تسعفني الكلمات، هل نودع هذا العقل وهذه المعارف وهذا السرد وهذه الوطنية وهذا الرجل الذي وصل إلى العالمية؟ كان التسجيل في عام 1988. الرجل بكل ما يحمل من المعارف من النبوغ الذي وصل به إلى العالمية قال لنا الكثير، أرجو أن يستمع إليه الشباب بالتحديد، الشباب يحتاج إلى أن يستمع إلى هذين التسجيلين للأستاذ الدكتور العالم المصري دكتور أحمد زويل الذي رحل عن عالمنا. استمعوا أيها السادة إلى هذا الرجل الذي سنظل دائما نفتخر به، عالم مصري حتى النخاع، الدكتور أحمد زويل. وداعا. زيارة لمكتبة فلان. إعداد وتقديم نادية صالح.